أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خيرات من هدى طير الكلام تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام. منبع عذب نقي يرتوي منها الأمان. بينات جعلها النور وانزاح الظلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة الصائمون، نبدأ هذا اليوم بعد تلك الحلقات في التدبر إلى تطبيق عملي في تدبر آيات الله وآيات كتابه في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويكون حديثنا هذا اليوم عن آية الصوم، فلنستمع إلى هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرأتم هذه الآية وسمعتم هذه الآية وحفظتم هذه الآية وطبقتم هذه الآية، ولكن ألا تريدون ونحن في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان أن نقف نتدبر دلالات هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، أجمل خطاب جميل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا يخاطبك بهذا الوصف أيها المؤمن. سبحان الله، من الذي خلقك ورزقك وأوجدك وأكرمك وهداك يخاطبك بلفظ من أحب الألفاظ إلى سمعك. ولذلك يقول الإمام الحبر العلامة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله إنه خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب وفرض كما في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو فرض واجب على كل مسلم توافرت فيه شروط الصيام وانتفت موانعه. كتب عليكم الصيام، تأملوا، لم يقل كتب عليكم الإمساك عن الطعام والشراب. الصيام، إذن أل هنا للتعريف أو للعهد؟ ما هو الصيام؟ فهم كثير من المسلمين للصيام فهم ناقص. كيف يفهمون الصيام؟ أنه مجرد الإمساك من الفجر إلى المغرب عن المفطرات، عن الطعام والشراب والجماع، عن المفطرات، لكنهم لا يمسكون عن غيرها. لا، الصيام أعم وأشمل وأبعد من هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كتب عليكم الصيام، إذا لنسأل أنفسنا ما هو هذا الصيام الذي كتبه الله علينا؟ إن فهم كثير من المسلمين للصيام فهم ناقص كما قلت، مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، لكنهم لا يمسكون عن كثير مما حرم الله جل وعلا. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصيام، صيام حسي ومعنوي، صيام متكامل، صيام عن المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية وإن كانت في ذاتها حسية. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يفسق ولا يجهل، بل يحق له ويخرج من الرياء إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول إني امرؤ صائم. هذه في هذا الحديث فيه سر عجيب، يقوله بعض الأخوة: لاحظت أن بعض الناس يأتي لشخص ويتكلم عليه وقد يسبه أو يشتمه، فإذا رد عليه وقال له إني صائم هدأ الطرف الآخر. سر عجيب، ولذلك وجهنا إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا هو الصيام. لاحظوا، قارنا بين الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات وبين أيضا الإمساك عن السب والشتم. بعض المسلمين هداهم الله يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات، لكن لا يمسكون ألسنتهم. بينما لاحظ الحديث ماذا يقول: إني صائم. صائم عن ماذا؟ هل يقول له صاحبه الذي شاتمه أو عدوه أو خصمه وما دخل هذا بالصيام؟ كلا، من حيث ومن أول ما يسمع هذه الكلمة إني صائم يهدأ. سر عجيب، الصيام معنى متكامل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الأمم من قبلنا. ولذلك أفضل الصيام صيام التطوع. صيام من؟ هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن فالصيام كان موجودا قبلنا، وإن اختلفت بعض أحكامه ودلالاته وفي خاصية لهذه الأمة سيأتي الحديث عنها بإذن الله في موضوع الصيام وغيره. ثم تأتي الآية: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام وسيلة لغاية. الله غني عنا وعن أعمالنا ولكن يريد أن يختبرنا، فالصيام وسيلة لغاية. ما هي الوسيلة وما هي الغاية؟ الوسيلة هو الصيام، الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات وما حرم الله جل وعلا، سواء كان في الأذن أو في العين أو في اللسان أو في القدم أو الرجل أو غيرها. هذا هو الصيام. لعلكم تتقون، أي لنصل إلى التقوى. إذن مرة أخرى أعود إلى ما يتعلق بالمقاييس. هذا هو اليوم الرابع من شهر رمضان الذي أكرمنا الله به وأكرمنا أن بلغنا رمضان، ونسأله أن يتقبله منا وأن يعيننا على صيامه وقيامه لننال المغفرة. من صام رمضان، لاحظ، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أربعة أيام، ماذا أحدثت في حياتك؟ ماذا أحدثت في بيتك؟ لعلكم تتقون. إن لم تكن هذه الأيام الأربعة لم تحقق نسبة عالية من التقوى فابكي على نفسك. ما هي التقوى؟ آيات التقوى في القرآن عظيمة وكثيرة. كثيرا ما نسمع من يقول اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. دخلنا على أحد علمائنا وهو في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله، وكان معي بعض طلاب العلم من كبار المشايخ، فقال له أحد المشايخ: يا شيخنا أوصنا. وكان صوته خافتا، فقال: اتقوا الله. ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فانتهى. إذن التقوى أيها الأحبة ما هي؟ تأملوها، هي الخوف من الجليل، هو العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وقال له يا أبي ما هي التقوى؟ قال له يا أمير المؤمنين هل سلكت طريقا لا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذي يسهر مع آلات له، الذي يجلس مع برامج التي حرم الله، الذي يغتاب، هذا لم يتق الله، لم يحقق مراد الصوم. الذي ينتظر الإفطار ثم يصلي ويبدأ السهرة على ما حرم الله، لم يحقق معنى الصوم وإن كان أمسك عن الطعام والشراب. تدبر القرآن أيها الأحبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاتقوا الله يا أخوة الكرام. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله أن يجعلنا من الصائمين المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.